الرقيق، لكن إذا وجدت أسبابه فلا مانع من إيجاده، لأن المقصود منه إهانة الكفر وأهله ووضع الصغار عليه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل ما حكم غسل يوم الجمعة؟ غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، وقد ورد من النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث ترغب في ذلك، إنها قوله عليه الصلاة والسلام: الغسل واجب على كل محتلم. وأخذ من هذا بعض أهل العلم على أنه واجب، لكن بعض أهل العلم قالوا إن المراد بواجب يعني أنه يتأكد على الإنسان أن يأتي به وأن لا يفرط فيه، وليس معناه أنه يأثم لو تركه، بدليل أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتوا لصلاة الجمعة ولم يغتسلوا، ومنهم عثمان رضي الله عنه، فهذا دليل على أنه ليس بواجب، بمعنى أنه يأثم على تركه، وإنما هو من السنن المؤكدة. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف في الصلاة، علما بأن الصف الأول قد اكتمل ولو انتظر لفاتته الركعة؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة الفرد خلف الصف. معنى هذا أن الإنسان الذي يكون خلف الصف لا يعتبر ما صلاه خلف الصف، لو أنه صلى ركعة أو أكثر، حتى يأتي إنسان فيصلي معه، أو أنه هو يتقدم ويجد فرجة في الصف. قل: هل القيء من نواقض الوضوء؟ نقول: نعم، القيء مما ينقض الوضوء. ما معنى كلمة سبحان؟ معناها التنزيه، سبحان الله أي أنزه الله تعالى عما لا يليق بجلاله وعظمته. ولهذا تلاحظ في القرآن إذا ذكر الله تعالى كلام أهل الكفر في انتقاصهم لله أو وصفهم أنه له ولد أو نحو ذلك، يأتي بعدها سبحان الله، أي أثني على الله وأنزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. ما معنى كلمة صلى في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معناها الثناء عليه والدعاء له. قل: اعتمرت من خميس مشيط، ولما وصلت إلى جدة تذكرت أني لم أقلع الملابس الداخلية وخلعت وأكملت العمرة، فماذا علي الآن؟ إذا كنت خلعته ساعة ما تذكرت فلا شيء عليك، وإذا كنت أبقيته بعدما تذكرت فإن عليك فدية لبس المخيط، وهي على الخيار: إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، تختار واحدة منها. قل: ما معنى الولاء في قوله: إنما الولاء لمن اعتق؟ الولاء بمعنى النصرة والتأييد، هذا المعنى. والذي يترتب عليها من أحكام شرعية هو أنه يكون بين المعتق والمعتق قرابة عصوبة، يعني قرابة عصبة، فيحصل بينهما التوارث إذا لم يكن أحد أقرب منهما. فلو أن هذا المعتق توفي وليس له أقارب عصبة، فإن سيده الذي اعتقه يرثه. قل: ما حكم البيع بالتقسيط في السيارات والأراضي، وما هي شروطه، وما هي الطريقة السليمة للطرفين؟ البيع بالتقسيط إذا كان الإنسان يبيع شيئا يملكه فإنه جائز، إذا كان البائع يملك هذا الشيء، عندك سيارات تبيعها بالتقسيط، بدلا من أن تبيعها نقدا ب100 تبيعها تقسيطا ب120، أو عندك أرض تملكها تبيعها نقدا مثلا ب200 وتبيعها تقسيط ب300، هذا جائز وسائل. لكن الإشكال الذي يقع في كثير من الناس في الوقت الحاضر أن شركات التقسيط لا تملك شيء، لا يملك الذي يريد أن يبيع إلا ما صهوة تليفون، وإذا أتيته تريد شيئا قال ماذا تريد، ما هي البضائع الموجودة في السوق كلها تحت حسابي وهو لا يملك منها شيء، فهذا في الحقيقة غلط. وكونه يتفق مع الإنسان المشتري على أمر من الأمور ويعقد معه العقد ثم بعد ذلك يذهب ويتاجر معه مع أصحاب المحلات، هذا من الغلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك، فإذا باع الإنسان شيئا لا يملكه فلا يعتبر البيع صحيح. أما الزيادة التي يطلبها من المشتري مقابل أجل أو بسبب تأخير استرجاع الثمن عدة أقساط فهذا لا يؤثر في صحة العقد، لأنك اتفقت معه في الأساس على هذا الأمر. كل من الأخوان الذين يكتبون يكتبون بخط واضح، يقول تشجرت أنا وأخي فقال ما الذي حشرك هكذا صاحب السؤال وين، فقال حشرني ربي فهل أنا آثم؟ ماذا يقصد الأخ بقول حشرك أو حشرني؟ يعني ما الذي هيجك أو ما الذي سبب لك العنف والإزعاج؟ الإنسان إذا غضب حصل بينه وبين أخيه خصومة أو نحو ذلك استعذ بالله من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في شدة الغضب قال والله إني لا أعلم كلمة لو قالها لزال عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالإنسان إذا غضب عليه أن يستعذ بالله من الشيطان فيجد نفسه يهدأ ويزول عنه هذا الطيش والشدة والحدة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فالغضب مفتاح كل شر، وذكر الله جل وعلا تطمئن به القلوب، والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم يطفئ الغضب. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الإنسان القوي. أما الإنسان الذي إذا غضب شال هذا وضرب هذا وألقى بهذا وكسر هذا، هذا ليس شديدا وإنما هو أحمق. إنما الشديد هو الذي يتحكم بأعصابه ويملك نفسه ويتصرف بهدوء مع وجود الغضب عنده، فلا يدفعه الغضب للطيش والخصام. قل ما حكم في امرأة ماتت وهي تلد طفلتها؟ في كلامه واضح، يقول ملاحظة أن جدتها من أبيها وجدتها متوفاة. كون المرأة توفى وهي تلد هذا ورد أن من صور الشهادة أن تلد المرأة، أن تموت المرأة حال وضعها، فيرجى لها خير إن شاء الله إن كانت من الصالحات المحافظات على دينهم. بقية الكلام اللي ذكره السائل ما هو واضح في الحقيقة معناه، لكن يبدو والله أعلم أن فيه تفريط وإهمال من أقاربها في العناية بها، سواء كان زوجها أو من عندها من حولها، حيث أنهم لم يساعدوها في هذا الأمر بإحضار قابلة لمساعدتها في الوضع أو إيصالها إلى مستشفى ونحوه. وعلى كل فالأقدار بيد الله تعالى، والإنسان إذا جاء أجله فإنه لا يتقدم لحظة ولا يتأخر، لكن العمل بالأسباب الشرعية مطلوب. هذا يسأل عن مصطلح في علم الكلام، يقول ما معنى تنزه سبحانه عن التعطيل والتشبيه؟ هذا يشير إلى ما سلكه أهل الكلام الذين أحدثوا أمورا ليست من دين الله، وهم المعطلة والمشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه أو يعطلون الأسماء عن أن تدل على حقائقها، فيقولون سميع بلا سمع، أو يقولون إن السميع والبصير والعليم والحكيم كلها معناها واحد ولا فرق بينها إلا من حيث الحروف، فهذا تعطيل لما تدل عليه من معاني. وهذا لجأ إليه بعض الفرق الضالة التي أرادت العبث في التوحيد، وأرادت أن تخل بمعاني الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. والطريقة السليمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وأنهم يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ما حكم أخذ القرض الربوي لغرض الزواج والعفاف عن الحرام؟ هذا لا يجوز، لأنه يريد أن يخرج من حرام في حرام. الإنسان واجب عليه الابتعاد عن جميع أصناف الحرام، وإذا كان الزنا حرام فكذلك الربا حرام، وهو من كبائر الذنوب، وقال الله جل وعلا: فيهم حق الله الربا وينقص الصدقات، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ووصف الذين يأكلون الربا بأنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المصر. فالواجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول: ما صفة الاغتسال من الجنابة؟ هناك صفة مجزئة وهناك صفة مستحبة. الصفة المجزئة هو أن يعمم جميع بدنه بالغسل من رأسه إلى رجليه بحيث يأتيه الماء ويغمره، بأي طريقة تم فإنه مجزئ. وأما السنة والأفضل أن الإنسان أول ما يعمل يستنجي ويزيل أثار الجنابة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه 3 حثيات، ثم يغسل جنبه يده وجنبه الأيمن، ثم يده وجنبه الأيسر، ثم يفرق الماء على صدره وظهره، ثم يغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، ويكرر ذلك 3. هذا هو الكمال في الغسل. ما حكم من سافر إلى جدة آسيا من الشرقية ثم إلى مكة والعمرة اعتمر من جدة؟ الإنسان إذا جاء إلى جدة وهو قاصدا مكة قاصدا العمرة، فالواجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، والعادة يكون إذا حاد السيل قرن المنازل، ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك بدون إحرام، فإن تجاوزه لزمه أن يرجع إليه، فإن لم يرجع وأحرم من جدة فإن عليه ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. في آخر الزمن يدعى كل شخص باسمه، هل ينسب إلى أمه أو إلى أبيه؟ فقط ينسب إلى أبيه، هذا أمر الإنسان بأن يتسمى بأب. لو الإنسان ولد له ولد ميتا في بطن أمه فإنه يسميه يجب أن يدعى به. هل يجوز قراءة القرآن وختمه وقراءة سورة ياسين إهابها إلى الميت؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أن بعض الأعمال إنما يكون في حدود ما ورد فيه النص ولا يقاس عليه، وذلك ورد في الصدقة والحج والعمرة. وأما إهداء ثواب القراءة أو غيرها فلم يرد فيه شيء، فيبقى على ما هو عليه، ويجتهد الإنسان في الدعاء لوالديه ونحوهم، وهذا هو الأولى. كان بعض أهل العلم قال إنه لا بأس أن يهدى ثواب قراءة القرآن للميت، لكن ليس عليه دليل. قل ما نصيحتك للمبتدئ في طلب العلم؟ كيف يبدأ العلم؟ يبدأ العلم بأن يحفظ، يبدأ بحفظ القرآن وحفظ شيء من أحاديث الأحكام، ويبدأ بالأربعين النووية ثم بعمدة الأحكام أو بلوغ المرام، ويأخذ كتابا في الفقه من المختصرات، وكتابا في التفسير مثل ابن كثير، وكتابا في السيرة، ويبدأ بها جميعا ويرتب وقته. وينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون ترقيه على معلم، لأن التحصيل على يدي المعلم يبين له وينبهه على كثير من الأمور التي لا يحصلها لو كان منفردا يقرأ لنفسه، لكن كونه يقرأ لنفسه منفردا أولى من أن لا يقرأ شيئا. أيضا ينبغي أن يكون، وهذا من أهم الأمور، عنده كتاب في العقيدة، يبدأ بالأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد ثم الواسطية. قل ما حكم الاستمناء وما حكم من استمنى وهو صائم وصوم التطوع؟ الاستمناء محرم وهو من الاعتداء، ولا يجوز للإنسان، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم ناكح يده. والإنسان إذا عمل هذا وهو صائم فإن صومه يبطل، وإذا كان في رمضان أو غيره فعليه التوبة وعليه القضاء. إذا كان صوم تطوع فليس عليه قضاء، لكنه يأثم بهذا الفعل. والله تعالى بين مجال قضاء الشهوة، هو الزوجة هو ملك اليمين، وقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا من الاعتداء. ما الفرق بين قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وقوله تعالى إن الله لا يحب الفريحين؟ قوله تعالى إن الله لا يحب الفريحين الذين ينكرون فضل الله تعالى عليهم مثل قارون الذي قال له قومه أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، أمره بالصدقة فقال إنما أوتيته على علم عندي. مثل هذا أنكر فضل الله تعالى. أما الذي يفرح برحمة الله تعالى وبفضل الله وهو يتحدث بنعمة الله، فإن هذا مطلوب من الإنسان، هو الذي يليق بالإنسان أن يكون شاكرا وذاكرا لنعم الله تعالى عليه. قل ما حكم أن يأتي الإنسان بعمرة عن متوفى؟ نقول هذه من الأعمال الفاضلة التي يحصل بها البر والإحسان للأقارب. فإذا أن إنسانا أتى من بلده وعندما وصل الميقات أحرم عن قريبه كوالد أو والدة أو نحو، فإن هذا من الأعمال الفاضلة. أما ما يعمل بعض الناس الذين يكررون العمرة من التنعيم ويخرجون من مكة لتكرارها، فهذا ليس من الأعمال الفاضلة وإن كان جائزا وصحيحا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.